بالنسبة للسؤال الثاني وهو معنى إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة، ليس المقصود أنه إذا تاب لا يتوب الله عليه، ولكن المقصود أنه لا يوفق للتوبة لأنه لا يعلم أنه عاصي. وهذا الذي لا يعلم أنه عاصي مثل الذي لا يعلم أنه مريض، هل سيذهب إلى الطبيب؟ لن يذهب إلى الطبيب لأنه لا يعلم أنه مريض، وهو كابر إذا قيل له إنك مريض. وكذلك هنا صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لكن إذا تاب يتوب الله عليه قطعا. إيه نعم.